أيضا يطلب رأي سماحتكم في تفسير القرطبي. كذا تفسير القرطبي هذا تفسير مفيد جيد، ولكن مثل غير يؤخذ من قوله يترك، ما هذا الدليل يترك من كلام القرطبي أو ابن جرير أو ابن كثير أو غيره. كل مفسر قد يقع له بعض الأخطاء، قد يصحح بعض الأحاديث الضعيفة، قد يضعف بعض الأحاديث الصحيحة، إما لكونه يتكلم من حفظه فغلط، أو لأنه نسي ما سبق له أن علمه في شأن هذا الحديث أو في شأن هذا الحكم. هذا العلم يعني غير ما ذكره علماء التفسير وغيرهم على كتاب السنة، فما وافق الحق قبل من القرطبي وغيره، وما خالفه رد، وليس المعصوم له ولا غيره من أهل العلم من التفسير وغيره. ولكن كتابه مفيد جدا، كثير الفائدة، قد عدل فيه بالأدلة والأحكام، هو كتاب مفيد جدا ومفسر ملهم موفق، لكنه ليس بمعصوم، كل يخالف قوله يترك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.